بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الثاني من المعاني التي تقوم عليها معرفة النبوة أو الاهتداء بالنبوة، وهو الأهلية. لا يمكن لشخص لا يعرف أهلية النبي لتلك الوظيفة أن يقتدي به. إذا تصور الشخص النبي بكونه هكذا يعني مصمم على أساس أنه لا يخطئ، معصوم من كل الجهات، وهكذا له اختيار واحد، فهنا طبعا هذا يقول أي تصرف تدعوه إلى أن ينفذه وتستدله بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، سيقول لك ذاك رسول الله وليس نحن. رسول الله ليس له لا يغضب، رسول الله ليس له هذه الأمور التي تتحدث عنها، وبالتالي يفر من المسؤولية. لكن عندما يعرض له بأن رسول الله كان كسائر الناس في هذه النواحي، كان يجوع وكان يعصب الحجر على بطنه كما ورد في الروايات من الجوع، وكان كل ما في البشر من موجودة فيه، يعطش كما يعطش البشر إلى آخره. عندما احتاج إلى الهجرة لم يرسل له يعني رسالة أو تطوى له الأرض، يعني مثل ما يذكر في كرامات الصوفية أنهم تطوى لهم الأرض، لا، رسول الله سافر وتعرض للمشركون، كانوا يترصدونه وكانوا يتربصون به، فاختفى في الغار إلى آخره. لم تكن لديه مثلا هنا أشياء ربما بحيث الله تعالى يعني هذا رسول، وبالتالي تعرض لخافة، تعرض لمحاولة الاغتيال إلى آخره. هذه جميعا حتى يكون قدوة، يعني الدعاة أو الهداة أو السائرون يعرفون أن في طريق الله سبحانه وتعالى يعلمون أن الأمر فيه هذه الشدة. يتكلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن الجوانب التي تتعلق بتلك المسؤوليات، التي لأن المسؤوليات ترتبط بالمؤهلات، إذا كانت الشخص له مؤهلات كافية هو يتحمل تلك المسؤوليات. المسؤوليات دائما ننظر فيها إلى المؤهلات، إذا كان كلفنا شخصا بمسؤولية وهو ليس أهلا لها نكون قد خنا تلك المسؤولية. يقول السيد عبد الملك: جوانب كثيرة تتعلق بهذه المسؤولية، ومؤهلات متنوعة ترجع إلى ما ينبغي أن يكون عليه في أنفسهم. يعني الأنبياء يعني مؤهلات لهم في أنفسهم وفي أنفسهم تجاه الناس من حولهم، وتجاه تلك التعليمات، وتجاه الأمانة التي يجب أن يكونوا عليها في حمل تلك التعليمات، وفي إيصال هذه الرسالة الإلهية، وفي السعي لإقامة هذه التعليمات في واقع الحياة. مؤهلات كثيرة وكبيرة وعظيمة، لأن النبي هو يمثل القدوة لأمته، وبالتالي كل تصرفاته موزونة بحسابات دقيقة وبالاعتبارات المختلفة، وأي تصرف يكون خاطئا سيؤدي إلى نتائج كارثية. مثل رسول الله صلى الله عليه وآله عرضت عليه عندما المشركون رأوا عجزهم أمام رسالته، قالوا نعطيك مفاتيح الكعبة وتصبح ملكا علينا وأشياء كثيرة. لو رسول الله صلى الله عليه وآله اختار هذا الأمر لا اختلط الإسلام بالجاهلية، اختلط الإسلام بالشرك، مثل ما حصل في روما عندما الكنيسة أو عندما أباطرة الرومان اعتنقوا المسيحية بعد أن حاربوها ثم عجزوا عن السيطرة عليها، فدعوا أنهم تحولوا المسيحية، لكن حولوها إلى مزاجهم، إلى دين يتناسب مع مزاجهم. ولذلك كما يقول بعضهم لم تتمسح روما، يعني لم تتحول روما إلى المسيحية، وإنما ترومت المسيحية، يعني تحولت روما إلى أو تحولت المسيحية إلى ديانة وثنية مثل ما كان عليه الحال في روما. ولهذا الله تعالى في ذلك الموقف عندما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله هذه العروض نزلت سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة الكريمة. يعني مفاصلة تامة بين الإسلام والشرك، ورسول الله رفض. ولو أن بعض الحركات الإسلامية التي تتبنى مثل هذه الأمور تقول لا بأس أمتلك السلطة ثم بعد ذلك أغير، طبعا هنا لا يمكن. وبالفعل هم حاولوا وتخلوا عن مبادئهم من أجل الوصول إلى السلطة، وفي الأخير لم ينالوا شيئا، بل شوهوا أنفسهم وشوهوا المبادئ التي كانوا يحرصون عليها، مثل ما حصل للأسف الإخوان عندما لم يقاطعوا الكيان الصهيوني، بل أرسل رئيسهم حينذاك في الفترة التي أتحت له السلطة رسالة لبيريز يذكر يسميه صديقه العزيز. طبعا كان تلك الرسالة تأثيرها السلبي، هم كانوا يتصورون أنهم إذا تزلفوا للكيان الصهيوني أو تزلفوا لأمريكا سترضى عنهم، مع أن الله تعالى يقول لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقبل بذلك، وبقي وأصحابه يعذبون، وهو كذلك محاصر في الشعب ويتعرض لكل أنواع الأذى، ولكن لم يستسلم لمصالحهم لإغراءاتهم، بل قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا، حتى لو أعطوني الشمس وأعطوني القمر لن أتنازل له. ثم ذكر سيد عبد الملك أنهم الرسل لو حملوا تلك المسؤوليات من دون توفر المؤهلات لظلموا بذلك، فقال ولذلك لو حملوا هذه المسؤولية بدون أن يعطيهم الله المؤهلات اللازمة لها لكانوا مظلومين، لأنهم حملوا فوق ما يستطيعون، ولكن الله أهلهم هيأهم نفسيا وفطريا لتحمل هذه المسؤولية، ثم هو العليم بهم في مستقبلهم وفي مستوى التزامهم وفي مصداقيتهم وفي مستوى تحملهم لهذه المسؤولية بكل ما يعني هذا التحمل. طبعا الله تعالى أعلم بهم، أعلم بعباده، فهناك عباد يصلون من الصفاء والطهارة بحيث يعني هذا عندما نراه نقول هذا يستحيل أن يتغير. لماذا؟ لأن هكذا يعني صفاء محض مثل ما الذهب لا يستحيل أن يصدع أن يصيبه الصدى، فهكذا هؤلاء الله تعالى أعلم. طبعا إذا كنا نحن بشر نقول هذا الكلام ويصدق أحيانا كثيرة، يصدق تنبؤنا، نقول هذا فلان كل المجاهدين ربما قد يفر من المعركة، لكن هذا لن يفر من المعركة بل سيظل صامدا إلى أن يستشهد، ويصدق تصدق رؤيتنا، فكيف بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الأنبياء يعلم الله تعالى من خلال صفاء نفوسهم، من خلال تلك المؤهلات الموفرة لديهم، أنهم لن ينقلبوا، أنهم لن يتغيروا، أنهم لن يبدلوا، ولذلك يكون اختيارهم على هذا الأساس. ولذلك أيضا عندما اختار رسول الله الإمام علي كان يعلم أنه لن يغير ولن يبدل، عندما أثنى رسول الله على عمار بن ياسر مثلا كذلك كان يقول عمار ملئ إيمانا، ملئ يعني أصبح لا حظ للشيطان فيه إلا عبادك المخلصين، صار من المخلصين الذين الشيطان لا يستطيع أن يغيره. فلذلك عندما يتكلم عنهم أو يحث على اتباع سبيلهم مثلا عندما يقول يعني عن عمار وهي عمار تقتله الفئة الباغية إلى آخره، كان يعلم أن هذا الأمر لماذا؟ لأن هذا وصل إلى درجة بحيث يعني صار حقا، حتى ورد في بعض الآثار الجنة تفرح أو تشتاق لعمار وإلى آخره، بعض الصحابة الذين كانت فيهم هذا الإخلاص وهذا الصدق. يقول وفي مستوى تحملهم لهذه المسؤولية بكل ما يعني هذا التحمل التزاما، التزاما بمسؤولية، استيعابا يعني فهما لها، عملا بها، طاعة، استقامة، حرصا، التزاما في النشاط التبليغي، يبلغ كل ما كلف به حتى لو تعرض إلى أي شيء يبلغ ما أمر به، كما ورد في بعض الحديث أن رسول الله لو كتم شيء من القرآن لكتم ما كان بشأن زيد بن حارثة، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إلى آخر الآية الكريمة. الله تعالى يعني ورسول الله بلغ الآية كما هي، وهكذا في آيات العتاب بلغها كما هي. قال وعملا لإقامة هذه الرسالة من كل الجوانب، المسألة أكبر من أن نحيط بها وأن نستوعبها وأن نستطيع الحديث عن كل تفاصيلها. ثم ذكر أمثلة عن دقة اختيار الله تعالى لأنبيائه، فقال هذا الإعداد الإلهي الذي يلحظ وجود هذا النبي أو ذاك من أنبياء الله سبحانه وتعالى منذ تكوينهم، بل حتى يختارهم على مستوى الأسر التي يختارهم منها، لهذا الاختيار يبدأ من الأسر نفسها، ليس فقط على مستوى الشخص شخص النبي، بل حتى على مستوى الأسرة البيئة التي يكون فيها، مثل ما قال جل شأنه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يقول حتى على هذا المستوى، على مستوى آبائهم، على مستوى أسرهم أن تكون أسرا مناسبة، لأن يختار الله منها هذا الاختيار وهذا الدور. وهذا يقول سنتحدث عنه، أن طبعا هذا أيضا سنتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. ثم ضرب سيد عبد الملك مثالا على ذلك باصطفاء الله تعالى لموسى عليه السلام، فقال الله تعالى قال مثلا عن نبيه موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. هذا يوضح لنا كيف أن عملية الاصطفاء لهم منذ خلقهم ومنذ تكوينهم ومنذ إيجادهم يلحظ في هذا الأمر، اصطفاء والاصطناع، اصطنعتك أني وفرت لك القابلية الأهلية إلى آخره، صناعة إلهية خاصة مهيئة لهذا الدور ومؤهلة لهذه المسؤولية الكبيرة والعظيمة والمقدسة، حتى يكونوا لائقين يعني، وحتى يكونوا مناسبين لهذه المسؤولية. الله تعالى اختار مثلا، وفر لموسى عليه السلام الظروف بحيث يعيش فترة مثلا في قصر فرعون ويرى الفرعون ويرى إلى آخره. هذه كلها مثل ما حصل مع يوسف عليه السلام عندما اختار الله له أن يكون أيضا في بيت العزيز، ويكون له تلك ذلك المحل في بيته إلى آخره. هذه كلها تهيئة إلهية بحيث بعد ذلك يمارس دوره. طبعا هو اختبار وتهيئة، لأن وجود الشخص في بيت القصور ثم عدم تأثره بها موسى عليه السلام مع أنه عاش في قصر فرعون، إلا أنه ناصر المظلوم كما ذكر الله تعالى، أي أن تلك البيئة لم تؤثر فيه، بل بالعكس كان تأثيرها إيجابيا، يعني هو أحس بالمنكر ولذلك راح ينصر ذلك المستضعف. يقول هذا كما قلنا فيه تكريم للبشرية، لو كانت المسألة متروكة إلى أنه يا أيها الناس أي واحد، يعني طبعا البشر يختاروا لأنفسهم، لكان الأمر خطير جدا، ولأدى ذلك إلى ما فيه الآن البشر عندما يختارون مسؤولين أو يختارون مفكرين أو يختارون جهات معينة، طبعا هنا بأهوائهم وبأمزجتهم ومن غير استحقاق طبعا تقع الإشكالات، كما يقال الناس على دين ملوكهم، عندما يكون منحرفا كل الأمة تسير في ذلك الانحراف. قال ويؤدي دور الرسالة على نحو ناقص ومشوه، لأن النبي لو كان لم يؤهل لذلك ماذا يصبح؟ راح يعني سيؤدي إلى إرسالي أو الدور الرسالي يؤديه بطريقة مشوهة. وهنا الإساءة لا تعود فقط للنبي، بل تعود لله سبحانه وتعالى، لأنه اختار شخصا ليس أهل لذلك، وبالتالي هنا العتاب سيعود لله، وأنه يتنافى مع حكمة الله. يقال لماذا الله تعالى اختار لنا هذا الرسول وهو لا يعرف هذا الله؟ قال لكان في هذا إساءة إلى الله. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن الأمر يكون بهذه الصورة. وهكذا الذين يقولون ينسبون للأنبياء الكبائر وغيره، هم في الحقيقة لا يسيئون للأنبياء، وإنما يسيئون لله تعالى، لأنهم يصورونه يعني بعض مثلا تجدهم في كتبهم يقولون فلان مثلا محدث فلاني في حياته قضى 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء ولم يعرف عنه خطيئة، وفي نفس الوقت يرمون أنبياء بكبائر وبعظائم ويتهمونهم بالفواحش ويتهمونهم بأشياء لا تليق بهم، ثم يقول لا بأس أن النبي يكون هذه له، وكلها يعتمدون فيها على روايات مكذوبة ويفسرون بها القرآن. فطبعا هنا هم يفضلون أنفسهم على مثلا الموقف من الموت، كيف يصورون موسى عليه السلام يلطم ملك الموت، يصورون بهذه الصورة، وفي نفس الوقت يصورون أنفسهم أو الصالحين من هذه الأمة يصورونهم لأنهم كانوا يشتاقون للموت حبا للقاء الله تعالى. إذن هنا هذه الإساءة بعينها، يعني كيف الله تعالى يختار نبيا بهذه الصورة. وبالتالي كل تلك التحريفات التي حصلت في التاريخ أو في التراث للأنبياء عليهم السلام هي في الحقيقة ليست إساءة للنبي بقدر ما هي إساءة لله سبحانه وتعالى، لأنه تصوير له بأنه لم يختر الأشخاص المناسبين، بل فقط كان اختيارا اعتباطيا، اختيارا ارتجاليا، اختيارا لا علاقة له بالحكمة، فقط هكذا اختاره. ولذلك المرجع في الحقيقة لمعرفة الأنبياء هو القرآن الكريم، عندما ابتعدت الأمة عن القرآن الكريم صورت الأنبياء بتلك الصورة. مثلا نرجع تفسير الثعلبي تفسير كتب، كتب ألفت كتب قص الأنبياء في قص داود عليه السلام مع أوريا مع أشياء يعني، يعني حتى مع يوسف عليه السلام الله تعالى صورها بصورة العفيف، هي تصوره بصورة مختلفة تماما. وبالتالي هذه الثقافة أو الثورة المضادة على القرآن الكريم، تشويه الأنبياء، والإساءة فيها ليس كما قلنا للنبي فقط، وإنما لله تعالى، والحمد لله رب العالمين.